جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما هي القاعدة المضطردة في الأسماء الحسنى؟ هل يلزم أن تكون محلاة بالألف بألف التعريف؟ وكيف نميز بين ما هو من باب الخبر وما هو من باب الأسماء الحسنى؟ لا، القواعد الأسماء والصفات لا تخضع لقواعد، الأسماء والصفات تخضع إلى أن الله عز وجل هو الذي سمى بها نفسه، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نأتي نستنبط قواعد ونجعلها الأسماء، نقول المعرف وغير المعرف. كل ما سمى الله عز وجل به نفسه فإن الله عز وجل يسميه به الخلق، وينبغي الحذر من وضع قواعد تحكم فيها النصوص وتخضع لها النصوص. باب الأسماء والصفات توقيفي، ما أثبت الله لنفسه أثبتناه. وأما الفرق بين الاسم والخبر، الاسم يتضمن الصفة وهو مشتق من صفة، وأما الخبر لا يلزم أن يكون صفة، لهذا باب الأخبار أوسع من باب الصفات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل النور من أسماء الله تعالى، أو نقول نور السماوات والأرض بالإضافة كما ورد في القرآن؟ هذا مختلف فيه، النور هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة، أو أن قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض كما قال بعض المفسرين منور السماوات والأرض، ففيه خلاف بين العلماء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى نية المؤمن أبلغ من عمله؟ يعني أن المؤمن له قصد حسن في العبادات وفي الطاعات قد لا يبلغها بعمله، ولهذا يموت المؤمن وله تعلق بالعبادة ما بلغ ما يريد، كذلك في يومه وليلته ما ينقضي الوقت الذي يحرص المسلم فيه على العبادة إلا ويجد ندما بعد فراغه منه في أن همته أكبر من الذي فعل. هذا معنى ذلك. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من علامات حسن الخاتمة الموت في رمضان ويوم الجمعة؟ يرجى إن شاء الله، يعني لمن مات في يوم الجمعة وهو صائم، أو في مات في رمضان وهو صائم، أو في يوم الجمعة يرجى له خير، ولكن ليس هذا الدليل مطلق على أن كل من مات يوم الجمعة أو في رمضان أنه ختم له بخير، قد يموت بعض الكفار يوم الجمعة، فلا يدل هذا على أن هذا شيء مقطوع به، لكن يرجى للمؤمن من العلامات مع الاستقامة، مع الاستقامة الموت في رمضان في يوم الجمعة يرجى لصاحب خير، ولا يكون مضطردا في كل ميت. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يشرع أن يقول الإنسان في دعائه إن شاء الله؟ لا، لا يجوز هذا، كما جاء في الحديث: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له. هذا ذكرنا في الأدب مع المخلوقين، لأن الطلب قد يشق على الإنسان، فتقول أعطني إن شئت، افعل لي إن شئت، من الأدب. أما مع الله فالله لا مكره له على فعل، وهو غني حميد، ألح عليه في الطلب، مهما طلبت فهمتك لا تساوي شيئا إلى فضله وجوده. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحرك شفتي فقط عند تلاوة القرآن دون إصدار صوت؟ لا، لا ينبغي هذا، كل ما قيل فيه في النصوص من قرأ أو ذكر الله يجب أن تخرج الحروف من مخارجها وأن تتكلم. وأما يعني بعض الناس تجد أنه يطبق شفتيه وهو يقلب وجهه في صفحتي المصحف، هذه قراءة قلبية ليس لها حكم القراءة باللفظ، فلا بد أن يتلفظ. كذلك في الصلاة قال العلماء: من لم يحرك شفتيه ويخرج الحروف فإنه لم يصلي، لم يؤدي العبادة، لكن هذا لا يكون بالجهر، بعض الناس يجهر يشوش على الناس إن كان في صلاة أو كان في مسجد. وديننا وسط بين الغالي والجافي، فلا يشق بعضنا على بعض بالجهر. نلاحظ بعض إخواننا إذا جاء في الصف، يعني حتى بعض الناس سبحان الله لو يتأمل بعقله، حولك يمكن 50 رجل كلهم يقرؤون قراءة سرية وهو يرفع صوته. طيب هؤلاء كيف قرأوا في السر وراعوا هذا الأدب؟ ليس للإنسان أن يؤذي إخوانه، أنت تريد التدبر، هم يريدون التدبر. بعضهم يقول أنا ما أستطيع التدبر حتى أجهر. طيب أنا أريد أن أتدبر بجانبك وجهرك يشق علي، فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يؤذي أخيه وأن يرفع بعضهم فوق بعض بالقراءة، فهذه فيها مشقة على الناس. فلا يطبق شفتيه ولا يجهر بحيث يشوش على الناس، وإنما يقرأ قراءة سرية. فرق بين الصمت وبين القراءة السرية، بين أن تدير المعنى في قلبك وبين القراءة السرية. القراءة السرية أن يقرأ يخرج الحروف لكن في السر، وأما الجهر هو أن يجهر بالقراءة بحيث يسمع من بجانبه. جزاكم الله خير. يقول السائل، يقول أنا مقيم في المملكة، فهل يمكن أن أخرج زكاة الفطر في بلدي لأني أعرف أشخاصا يحتاجون إليها، وهل إخراج زكاة الفطر نقدا جائز؟ يجوز أن توكل في بلدك من يخرج زكاة الفطر، ولكن لا بد أن تراعي في هذا يعني من له أمانة ويستطيع أن يؤديها على الوجه الصحيح. لأن بعض الناس يوكل ويأتي بعد ذلك يسأل، قال وكلت فلان فنسي، وكلت فلان فلم يفعل. فلا بد أن تتابع. الآن الجوالات الناس يشتغل بها للمهم وغير المهم، فتابع إلى أن يقول لك خرجت الزكاة، تتابع من أعطيتها حتى تسأل تعرف أديت على وجهها أم لا. أما إخراج زكاة الفطر من المال هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج من الطعام، فليس لنا أن نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع من رب العالمين. بعض الناس يقول المال أنفع لهم، هذا شرع الله عز وجل، هذا الذي شرع الله لنا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم بالله من خلقه، شرع لكم أن تخرجوها طعاما فأخرجوها طعاما طيبا بها أنفسكم تستجيبون لشرع ربكم. جزاكم الله خير. أقول السائل، ما حكم قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت؟ إهداء القرآن، إهداء ثواب القراءة لا يشرع، لم يشرع لنا في ديننا أن تهدي ثواب القراءة ولا الذكر، وإنما الذي دلت عليه الأدلة أن الدعاء عن الغير والصدقة والحج والعمرة، وفي الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. أما القراءة والذكر وسائر العبادات لا يجوز أن تهدى للغير. يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قل السائل، زائر يسأل عن مناسك العمرة. سبقا فصلنا فيها العمرة يشرع لها الإحرام من الميقات، ويشرع لها الطواف والسعي، وهذه واجبات، هذه أركان، ثلاثة أركان لها: الدخول في النسك وهو الإحرام، والطواف والسعي، ولها واجب وهو التقصير أو الحلق، ولها مستحبات: الدعاء في الطواف وفي السعي والتكبير والدعاء على الصفا وعلى المروة، وكذلك تقبيل الحجر لمن استطاع بلا مزاحمة ولا مشقة، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر بعد الطواف، كل هذه مستحبات. جزاكم الله خير. يقول السائل، هل يجوز أن تسافر النساء لوحدهن؟ أي هل يكفي اجتماعهن في السفر عن المحرم؟ لا، لا يجزي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ما قال مع رفقة، هذا كل اجتهاد العلماء، النص مقدم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد هو ما يقوم بالمحمود من الصفات، والثناء هو ذكره بما فيه من الصفات. الثناء هو ذكره بما فيه من الصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بجنازة فذكروه بخير، قال الراوي: فأثنوا عليها خيرا. أثنوا عليها يعني ذكروها بما فيها من الخير، وفي الأخرى أثنوا عليها شرا. والثناء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، فمن كانت فيه صفات خير فذكرت فيه قال ثناء، وإذا فيه صفات شر وذكرت فيه قال أثنوا عليه شرا، يعني ذكروه بما فيه من الشر أو ذكروه بما فيه من الخير. جزاكم الله خير. يقول السائل: شخص حصل منه القتل خطأ وهو عاجز عن صوم شهرين متتابعين وعن العتق، فهل هناك قيمة معينة تكفي عن العتق أو الإطعام؟ الواجب عليه البحث عن العتق، وقد يتعذر هذا. وأما الإطعام فلا يكون إلا بعد العجز، على سبيل القياس في كفارة الظهار عند بعض أهل العلم، ولا الذي ورد هو أن يعتق أو يصوم شهرين متتابعين. فإذا كان يستطيع الصوم عجز عن العتق عليه بالصوم. وبعض الناس يكون في سؤاله وصف يعني لحاله على غير ما هو عليه، فيقول: لا أستطيع الصيام. يقول لي هذا: هل يصوم رمضان؟ الذي يسأل هذا السؤال هل يستطيع أن يصوم رمضان؟ فإذا كان يستطيع أن يصوم رمضان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ورمضان قد يكون في الصيف. وأما الشهران فرخص من الله يختار من شهور السنة، حتى عندما يكون وقت الشتاء يطول الليل ويقصر النهار ما يستطيع أن يصوم من يصوم رمضان صيام شهرين متتابعين. لكن بعض الناس يعني لا يصدق في وصف حاله، ويظنون أن فتوى المفتي تبيح المحرم وتعفي من الواجب، هذا غير صحيح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لو أن أحد الناس كل يوم يقرأ سورة البقرة بنية الفضل الذي جاء فيها في الحديث، فهل له ذلك؟ لا ينبغي له أن يداوم على عمل لم تدل السنة على المداومة عليه، هذا يدخل في البدع الإضافية. إذا ورد الترغيب في عمل لا تجعله مداوما عليه، فيها أعمال مداوم عليها وفيها أعمال تفعل من غير مداومة، مثل صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، اليوم الجمعة، يعني عمل يداوم عليه، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أذكار الصباح والمساء يداوم عليها، أذكار النوم يداوم عليها، في فضائل أخرى مطلقة يعني من قرأ كذا وكذا، لكن ما جاء الشرع بأن تداوم عليه أو أن تخصص له وقتا أو حالا معينة، هذا الذي يدخل في البدع الإضافية. والسنة كل عمل هو محتاج للسنة في أمرين: في أصل مشروعيته وفي كيفية أدائه، أن يدل الدليل على أن هذا مشروع. ثم لا ينبغي لنا أن كل مشروع نؤديه بالطريقة التي نريد، ننظر كيف كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم القصر في الصلاة لمن جاء من سفر وأراد الإقامة في المدينة يوما أو أكثر، فهل له أن يفعله؟ إذا أقام في المدينة إقامة أقل من 4 أيام له أن يقصر، إذا لم يصلي مع الإمام ولم يسمع النداء. وأما إذا سمع النداء كان في المدينة والمساجد موجودة، فإنه يجب عليه أن يجيب المؤذن ويصلي في المسجد ويتم خلف الإمام. وإذا أتم فإن كثير من أهل العلم يرون أنه لا يترخص بترك السنن الرواتب، إنه صلى الصلاة كاملة فيؤدي السنن الرواتب. وأما إذا فاتته الصلاة أو انشغل عنها أو نام ثم استيقظ بعد أن فرغ الناس من الصلاة في المساجد وهو في مدة السفر جاز له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء من غير جمع، لا يجمع بين الظهر والعصر، الجمع في الطريق والقصر للمسافر دون 4 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأفضل في قراءة القرآن أن تكون من الجوال أم من المصحف، وهل هناك فرق في الأجر؟ المصحف أينما وجد فهو مصحف، في الجوال أو في الأوراق، ولكن إذا قرأ في المصحف فالنفس تطمئن للمصاحف ولأنه أظهر وأوضح. وأما إذا وجد المصحف كما هو الآن تحت إدارة يعني مؤسسات إسلامية معروفة وهي مصاحف مأمونة ليس فيها خلل، كالبرنامج الذي خرج من جامعة الملك سعود وهو من البرامج المهمة في المصحف، بذلت فيه جهود في إخراجه وفي مقارنته لجمع من كتب التفسير، فلا بأس أن يقرأ في المصحف، خصوصا عندما يزدحم أحيانا المكان ويتطلب الأمر التخطي للوصول للمصاحف والوقت يسير. وأما إذا طال الوقت والإنسان أراد أن يقرأ قراءة طويلة فهذا يعني أحفظ لعينه وتطمئن النفس لين يكون في المصحف، ولكن إذا ضاق الوقت كان الوقت يسير وأراد أن يتابع بعض حفظه أو بعض قراءته في هذه النسخ المأمونة، لأن هناك نسخ غير موثوق بها من المصاحف يصدرها بعض أهل البدع وقد يصدرها بعض التجار الذين يريدون التجارة فلا يتقنون، فأنا لا أرى بأس بعد أن وجد هذا الضبط في هذه المصاحف الإلكترونية أن يقرأ في المصاحف التي في هذه الأجهزة. جزاكم الله خيرا. قل السائل: ما هي الكتب التي ينطلق منها الطالب في معرفة باب الأسماء والصفات؟ أول كتاب كتاب الله والسنة والحديث، ثم كلام السلف العلماء وأئمة السلف الذين صنفوا في باب الأسماء والصفات، ثم أوصي بشيخ الإسلام ابن تيمية وبتلميذه الإمام ابن القيم، فلهما السبق ولهم التحقيق البالغ في هذه المسائل وفي غيرها. جزاكم الله خيرا. قل السائل: ما حكم من تجاوز راتبه الشهري نصاب الزكاة؟ كيف يحسب الزكاة ومتى يخرجها إن أراد أن يخرجها في رمضان من كل عام؟ لا، ليس العبرة بأن يتجاوز الراتب مقدار النصاب، العبرة هل حال الحول على هذا المال، فإذا زاد الراتب تجاوز النصاب وهو أضعاف النصاب لكنه أنفقه في شهره أو بعد شهرين أو أنه لا يبقى منه يعني بعد الحول شيء، هذا ليس فيه زكاة، لكن العبرة بما يحول عليه الحول حتى لو كان الراتب دون النصاب، لكن اجتمع مقدار النصاب وحال عليه الحول فالزكاة تجب باعتبار وصفين: بلوغ النصاب وحلول الحول، بلوغ النصاب وحلول الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أجر الصلاة مضاعف في كل مكة أم المضاعفة مختصة بالحرم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه كثير من المحققين ويقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن المضاعفة لكل مساجد مكة التي هي داخل الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل منع الرجل زوجته من الركوب في سيارة مع غير المحرم هل هذا من التشدد؟ لا، ليس من التشدد، لكن هذه الأسئلة وراءها ما وراءها، قد يحصل لرجل مع زوجته قصة أو موضوع طويل فيجتزأ السؤال ويؤتى بهذه الطريقة، هذا شيء غريب، مرأة تطلع مع غير ذي محرم هل لزوجها حق أن يمنعها؟ نعم يمنعها، لكن نحن لا ندري ظروف هذه المرأة، لا ندري حال هذه المرأة، أحيانا المرأة تضطر للذهاب إلى المستشفى يقول لها لن أذهب بك إلى المستشفى، طيب أمن لي سيارة ما يستطيع، قد تضطر أحيانا أن تأخذ سيارة أجرة وهذا فيه كلام للعلماء في مسألة الخلوة مع السائق داخل المدينة، لكن الضرورات لها أحكامه. فأنا هذه الصور الخاصة إذا كان لها ملابسات يسأل عنها، وأما الأصل أن الرجل نعم له أن يمنع زوجته أن تصعد في السيارة حتى في سيارة أخيها أو أبيها. قالت يعني أبي يريد أن يأتيني في ساعة كذا ويأخذني بالسيارة، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولو كان مع والدها أو مع أخيها أو مع عمها أو مع خالها وجد المحرم. لكن السمع والطاعة للزوج في أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: من قتل شخصا عمدا وقيم عليه الحد في الدنيا هل يكون كفارة أم يخلد في النار؟ نعم، يرجى له إن شاء الله. من أقيم عليه حد في الدنيا فهو تطهير له، كما قال بعض الصحابة: طهرني يا رسول الله في الحدود. ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة أن من أقيم عليه حد في الدنيا فإن الله لا يجمع عليه عقوبتين. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. ذكره السائل يقول: أو يخلد في النار. القاتل المسلم إذا قتل مسلما أو قتل كافرا معصوم الدم هذا عقوبته عظيمة، ولكنه لا يخلد في النار خلود الكفار والمشركين، وإنما قال الله عز وجل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا خبر عن الجزاء. أصول أهل السنة أنه لا يخلد على ذنب، والقتل ذنب فلا يخلد عليه، ولكنه شيء عظيم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.